بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: ولما كان مستند النصارى هو ما ينقلونه إما عن الأنبياء وإما عن غيرهم ممن يوجبون اتباعه، كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك، قالوا: هكذا في الكتاب، وبهذا نطق الكتاب، وهذه الكتب جاءت بها الرسل، يعنون المؤيدين بالمعجزات، ويعنون بالرسل الحواريين، فاعتصامهم بها إنما هو لما ظنوه مذكورا في الكتب الإلهية، وإن رأوه مخالفا لصريح المعقول. ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك. ولهذا ينهون جمهورهم يعني. عندكم ما لا ما ضبط جمهورهم. ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث. لو أراد المعنى الآخر، ولهذا جمهورهم ينهون. ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك، لعلمهم بأن العقل الصريح متى تصور دينهم علم أنه باطل. فدعوى المدعين أن إنما قلنا أب وابن وروح قدس لتصحيح القول بأن الله حي ناطق كذب ظاهر. أعيد الجملة. فدعوى المدعين أن إنما قلنا أب وابن وروح قدس لتصحيح القول بأن الله حي ناطق كذب ظاهر، وهم يعلمون أنه كذب، وتصحيح القول بأن الله حي متكلم لا يقف على هذه العبارة، بل يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة الشرعية والسمعية والعقلية، والتعبير عنه بالعبارات البينة كما يقوله المسلمون وغيرهم، بدون قولنا أب وابن وروح قدس. ومما يبين ذلك الوجه الثاني، وهو أن النصارى المقرون بأن هذه العبارة في الإنجيل المأخوذ عن المسيح مختلفون في تفسير هذا الكلام، فكثير منهم يقول: الأب هو الوجود، والابن هو الكلمة، وروح القدس هو الحياة. ومنهم من يقول: بل الأب هو الوجود، والابن هو الكلمة، وروح القدس هو القدرة. ومنهم يقول الأول. فكثير منهم يقول: الأب هو الوجود، هو الوجود، والابن هو الكلمة، هو الكلمة، وروح القدس هو الحياة. صار الفرق بين القولين روح القدس. نعم صحيح. على القول الأول هو الحياة، وعلى الأخير القدر. نعم صحيح. ومنهم من يقول: بل الأب هو الوجود، والابن هو الكلمة، وروح القدس هو القدرة. نعم. وبعضهم يقول: إن الأقانيم الثلاثة جواد حكيم قادر، فيجعل الأب هو الجواد، والابن هو الحكيم، وروح القدس هو القادر، ويزعمون أن جميع الصفات تدخل تحت هذه الثلاثة، ويقولون: إن استدللنا على وجوده بإخراجه الأشياء من العدم إلى الوجود، وذلك من جوده. وقد رأيت في كتب النصارى هذا وهذا وهذا. ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم، فيقولون: موجود حي عالم، أو موجود عالم قادر، كما يقول بعضهم ناطق. ومنهم من يقول: موجود حي حكيم. ومنهم من يقول: قائم بنفسه حي حكيم. وهم متفقون على أن المتحد بالمسيح والحال فيه هو أقنوم الكلمة، وهو الذي يسمونه الابن دون الأب. ومن أنكر الحلول والاتحاد منهم كالأريوسية يقول إن المسيح عليه السلام عبد مرسل كسائر الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فوافقهم على لفظ الأب والابن وروح القدس. إيش فوافقهم؟ فوافقهم على لفظ الأب والابن وروح القدس. ولا يفسر ذلك بما يقوله منازعوه من الحلول والاتحاد، كما أن النسطورية يوافقونهم أيضا على هذا اللفظ وينازعونهم في الاتحاد الذي يقوله اليعقوبية والملكية. فإذا كانوا متفقين على اللفظ متنازعين في معناه، علم أنهم صدقوا أولا باللفظ لأجل اعتقادهم مجيء الشرع به، ثم تنازعوا بعد ذلك في تفسير الكتاب، كما يختلفون هم وسائر أهل الملل في تفسير بعض الكلام الذي يعتقدون أنه منقول عن الأنبياء. وعلم بذلك أن أصل قولهم الأب والابن وروح القدس لم يكن لأجل تصحيح القول بأن الله موجود حي ناطق الذي علموه أولا بالعقل. يوضح هذا الوجه الثالث. يعني كل هذه المناقشة كانوا الشيخ يناقشهم في زعمهم إنهم قالوا ما قالوا، يعني الابن الأب والابن وروح القدس بدلالة عقلية، وأنهم أثبتوا هذا المعنى من جهة العقل. يقول الشيخ إن هذا موجود، نفس الكلمات هذه موجودة عندهم في كلام الأنبياء. فهو يناقشون في دعوى إن هذا، يعني إنهم أثبتوا هذه الأسماء وهذه الصفات بدلالة عقلية. لا، بل هذه الكلمات موجودة عندهم في كلام الأنبياء. نعم، أحسن الله إليك. يوضح هذا الوجه الثالث هو قولهم إنما لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئا غيرها أحدثها. نعم. إن كان المتكلم بهذا طائفة معينة من النصارى فيقال لهؤلاء القول بالأب والابن وروح القدس موجود عند النصارى قبل وجودكم وقبل نظركم هذا واستدلالكم، فلا يجوز أن يكون نظركم هو الموجب لقول النصارى. هو الموجب. أحسن فلا يجوز أن يكون نظركم هو الموجب لقول النصارى هذا. وإن كان المراد به أن جميع النصارى من حين قالوا هذا الكلام نظروا واستدلوا حتى قالوا ذلك، فهذا كذب بين. فإن هذا الكلام يقول النصارى إنهم تنقوه من الإنجيل، وأن المسيح عليه السلام قال عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس، والمسيح والحواريون لم يأمروهم بهذا النظر الموجب لهذا القول، ولا جعل المسيح هذا القول موقوفا عندهم على هذا البحث. فعلم أن جعلهم هذا القول ناشئا عن هذا البحث قول باطل يعلمونهم بطلانه. الوجه الرابع أن هذا القول إن كان المسيح لم يقله فلا يجوز أن يقال ولو عنا به الإنسان معنى صحيحا. لا إله إلا الله. أعيد المسألة. الوجه الرابع أن هذا القول إن كان المسيح لم يقله فلا يجوز أن يقال ولو عنا به الإنسان معنى صحيحا. ولو عنا به الإنسان معنى صحيحا، فإن هذه العبارة إنما يفهم منها عند الإطلاق المعاني الباطلة. ولهذا يوجد كثير من عوام النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله البنوة المعروفة في المخلوقات، ويقولون إن مريم زوجة الله، وهذا لازم لعامة النصارى وإن لم يقولوه، فإن الذي يلد لا بد له من زوجة. ولهذا قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وجعل الرب والد المولود أنكر في العقول من إثبات وجعل الرب والد المولود وجعل الرب والد المولود أنكر في العقول من إثبات صاحبة له. سواء فسرت الولادة بالولادة المعروفة أو بالولادة العقلية التي يقولها علماء النصارى، فإن من أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأولهم الولد، ويقولون إن الأب ولدت منه الكلمة، ومريم ولد منها الناسوت، واتحد الناسوت باللاهوت، فكما أن الأب أب باللاهوت لا بالناسوت، ومريم أم للناسوت لا للاهوت، فكذلك هي صاحبة للأب بالناسوت، واللاهوت زوج مريم بلا بلاهوته. كما والناسوت فكذلك ومريم أم للناسوت لا للاهوت، فكذلك هي صاحبة للأب بالناسوت فكذلك هي صاحبة للأب بالناسوت. صاحبة للأب بالناسوت. ومريم واللاهوت زوج مريم بلاهوته، كما أنه أب واللاهوت زوج مريم بلاهوته كما أنه أب للمسيح بلاهوته. وإذا اتحد اللاهوت بناسوت المسيح مدة طويلة، فلماذا يمتنع أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مدة قصيرة؟ وإذا جعل الناسوت الذي ولدته ابنا للاهوت، فلأي شيء لا تجعل هي صاحبة وزوجة للاهوت؟ نعم ماشي. فإن المسيح عندهم اسم لمجموع اللاهوت والناسوت. المسيح اسم لمجموع الناسوت واللاهوت. نعم. وهو عندهم إله تام وإنسان تام، فلاهوته من الله وناسوته من مريم، فهو من أصلين لاهوت وناسوت. فإذا كان أحد الأصلين أباه والآخر أمه فلماذا لا تكون أمه زوجة أبيه بهذا الاعتبار، مع أن المصاحبة قبل البنوة فكيف يثبت الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم؟ وليس في ذلك من المحال على أصلهم إلا ما هو من جنس إثبات بنوة المسيح وأقل امتناعا. وإن كان المسيح عليه السلام قال هذا الكلام فقد علمنا أن المسيح عليه السلام وغيره من الأنبياء معصومون لا يقولون إلا الحق، وإذا قالوا قولا فلا بد له من معنى صحيح، ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل. إيش؟ وإن كان المسيح عليه السلام قال هذا الكلام فقد علمنا أن المسيح عليه السلام وغيره من الأنبياء معصومون لا يقولون إلا الحق، وإذا قالوا قولا فلا بد له من معنى صحيح، ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل. لا، ما يعلم، بدل يمتنع يعلم، فيمتنع أعلى العبارة الفهم. ويمتنع أن يريدوا بقولهم، يمتنع أن يريدوا بقولهم ما يعلم، ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يعلم بطلانه، ما يعلم بطلانه بسمع أو عقل. نعم. أحسن عليك. ما في نسخة ولا شيء؟ ما عندي شيء. نعم. خطأ. نسخة أخرى نفس الشيء. ما في. لا، تصحيف صريح. نعم. أحسن عليك. فإذا كانت العقول ونصوص الكتاب ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن تناقض ما ابتدعته النصارى في المسيح، علم أن المسيح لم يرد معنى باطلا يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول. بل نقول في الوجه الخامس: إن صحت هذه العبارة عن المسيح المعصوم عليه الصلاة والسلام فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر كلامه. الخامس. بل نقول في الوجه الخامس: إن صحت هذه العبارة عن المسيح المعصوم عليه الصلاة والسلام فإن فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر كلامه. وفي الموجود في كتبهم تسمية الرب أبا وتسمية عباده أبناء، كما يذكرون أنه قال في التوراة ليعقوب إسرائيل أنت ابني بكري، وقال لداود في الزبور أنت ابني وحبيبي، وفي الإنجيل في غير موضع يقول المسيح أبي وأبيكم كقوله إني أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، فيسميه أبا لهم كما يسميهم أبناء له. فإن كان هذا صحيحا فالمراد بذلك أنه الرب المربي الرحيم، فإن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، والابن هو المربى المرحوم، فإن تربية الله تعالى لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها، فيكون المراد بالأب الرب، والمراد بالابن عنده المسيح الذي رباه. وأما روح القدس فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب التي عندهم، وليس المراد بها حياة الله باتفاقهم، بل روح القدس عندهم تحل في إبراهيم وموسى وداود عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء الصالحين. والقرآن قد شهد أن الله تعالى أيد المسيح بروح القدس كما قال تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس في موضعين من البقرة، وقال تعالى يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه، وقال اللهم أيده بروح القدس، كما تقدم ذكر هذا كله مبسوطا. وروح القدس قد يراد بها الملك المقدس كجبريل، ويراد بها الوحي والهدى والتأييد الذي ينزله الله تعالى بواسطة الملك أو بغير واسطته، وقد يكونان متلازمين، فإن الملك ينزل بالوحي والوحي ينزل به الملك، والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى كما قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها في موضعين من سورة براءة، وقال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإذا كان روح القدس معروفا في كلام الأنبياء المتقدمين والمتأخرين أنها أمر ينزله الله تعالى على أنبيائه وصالح عباده، سواء كان ملائكة تنزل بالوحي والنصر أو وحيا وتأييدا مع الملك وبدون الملك، ليس المراد بروح القدس أنها حياة الله تعالى القائمة به. كان المعصوم إن كان قال حمد الناس باسم الأب والابن وروح القدس مراده مر الناس أن يؤمنوا بالله ونبيه الذي أرسله وبالملك الذي أنزل عليه الوحي الذي جاء به، فيكون ذلك أمرا لهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا هو الحق الذي يدل عليه صريح المعقول وصحيح المنقول. فتفسير كلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب التي عندهم ويوافق القرآن ويوافق العقل أولى من تفسيره بما يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول، وهذا تفسير ظاهر ليس فيه تكلف ولا هو من التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، بل هو تفسير له بما يدل ظاهره عليه باللغة المعروفة والعبارة المألوفة في خطاب المسيح وخطاب سائر الأنبياء. أما تفسير النصارى بأن الابن مولود قديم أزلي هو العلم أو كلمة الله، فتفسير لللفظ بما لم يستعمل هذا اللفظ فيه لا في كلام أحد من الأنبياء ولا لغة أحد من الأنبياء، وكذلك تفسير روح القدس بحياة الله، فالذي فسر النصارى به ظاهر كلام المسيح هو تفسير لا تدل عليه لغة المسيح وعادته في كلامه ولا لغة غيره من الأنبياء والأمم، بل المعروف في لغته وكلامه وكلام سائر الأنبياء تفسيره بما فسرناه، وبذلك فسره أكابر علماء النصارى. وأما ضلال النصارى المحرفون لمعاني كتب الله عز وجل ففسروه بما يخالف معناه الظاهر وينكره العقل والشرع، وتمام هذا بالوجه السادس إلى هنا. أحسن الله عليكم.